فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. الشرط الرابع الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول، لأن ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالأثمان. الشرط الرابع الحول، تمام الحول في التجارة. شخص عنده تجارة كثيرة، ابتدأ حوله مثلا ابتدأ بها في رمضان وزادت ونمت وأصبحت تجارة واسعة واستمر حتى رجب، حينما دخل رجب قبل تمام الحول بشهرين صفاها ليشتري بها سكنا له، واشترى سكن وباع تجارته كل هذه ودفع قيمة للبيت. هذه التجارة ابتدأها مثلا بمليون في رمضان، فلما جاء رجب فإذا هي 3 ملايين، مكسب كبير، وصفاها ودفعها قيمة للبيت، هل تجب فيها الزكاة مع هذه المدة الطويلة ومع هذا الربح الكثير؟ لا، لا تجب فيها الزكاة. لما؟ لأنه ما تم الحول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لأن تمام الحول يحصل به الفائدة غالبا والربح، بخلاف ما دون الحول فقد ما يحصل النمو الكامل. وليس هذا المال خرج نامي مثل الخارج من الأرض ومثل الركاز الذي وجده من دفن الجاهلية، وإنما هذا بدأ ينمو شيئا فشيئا، فالشيء الذي ينمو شيئا فشيئا يمهل لمدة سنة حتى يتكامل نموه ويخرج مما أعطاه الله. وفي هذه الصورة إذا صف تجارته قبل تمام الحول فلا زكاة فيها. وإن اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصابا. وإن اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه، تاجر بدأ شيئا فشيئا يشتغل في التجارة، اشترى بضاعة 150 فباعه مثلا فصفت 180، ثم اشترى تجارة أخرى 180 وصفاها 190، ومضى على هذا وقت وهو يشتغل، متى يبدأ حوله؟ بل بدأ حوله الآن، اشترى بضاعتين أو 3 من أصناف البضاعة وصف وكسب فيها، لكن إلى الآن ما بلغت نصاب، كل هذه العملية ما فيها زكاة. متى ما بلغت نصابا وجبت عليه الزكاة. ولا تبدأ الزكاة عند بلوغ النصاب، وإنما يبدأ الحول، يشتغل بالتجارة، بدأ 100 ريال ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع وتزيد ويأكل منها وتزيد ويأكل منها وينفق على من حوله ويتصدق، ومضى على هذا 8 أشهر وهي لم تبلغ 200 درهم، لأنه كل ما زادت أنفق على نفسه وعلى من يعول وتصدق، واستمر رأس ماله سنة كاملة وهو ما زاد عن 190، والأصل 100، لكن كلما زاد عنده شيء بذله. هل يبدأ حوله في هذه الحال؟ لا، لو مضى سنوات وهو على هذه الطريقة ما بدأ حوله. متى ما بلغت تجارته 200 درهم ابتدأ الحول اليوم. بلغت 200 درهم وبدأ بالتجارة يزيد ويشتغل، وصلت 300 درهم 400 درهم، فإذا بها تراجعت بالإنفاق والصدقة وكذا والبذل والعطاء، ارجعت إلى 180 انقطع الحول، فاشتغل وصلت إلى 200 درهم ابتدع الحول، وهكذا كلما نقصت عن 200 درهم انقطع الحول، وكلما وصلت إلى 200 درهم ابتدع الحول. فإن كمل سنة على هذا الاستمرار 200 درهم وزيادة أدى الزكاة عند تمام الحول، وإن نقصت في الأثناء فيستأنف الحول كامل. كأنه مثلا يريد براءة ذمته من الزكاة ولا يحب أن يكون ماله يبلغ النصاب، فكلما بلغ قارب حول النصاب تصدق وأعطى وأنفق وتوسع في النفقة، واستمرت تجارته إلى 180 درهم ما تزيد، ويكسب مكاسب طائلة لكنه ينفقها، هل يكون عليه زكاة في هذه الحال واجبة؟ لا، لأنها لا تجب الزكاة عليه إلا عند تمام الحول، تمام النصاب. فإذا تم النصاب وانقطع الحول نقص انقطع الحول، وهكذا. وإن ملك نصابا فنقص انقطع الحول، فإن عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والأثمان. كذلك هذا مثل ما سبق، مثل ما ذكر في السائمة، إذا كان عنده مثلا 40 شاة في محرم، ثم في صفر أتاه ضيوف فذبح منها 2 أو 3 وبقيت دون 40، انقطع الحول. في ربيع الثاني ولدت فبلغت 45، من حين ما بلغت 40 بدأ الحول، وصلت إلى 50، ثم في رمضان ذبح منها وتصدق وأعطى وباع منها وأكل منها وقدم للضيوف منها فنقصت إلى 35، انقطع الحول. وكل ما بلغت نصابا بدأ الحول، وكلما نقصت عن النصاب انقطع الحول ويبدأ حول جديد، وهكذا. مثل هذا عروض التجارة، ابتدأ التجارة ب 150 ما عليه زكاة، وصلت إلى 200 ابتدأ حوله، تصدق وأعطى وأكل، فبعد بدء الحول بشهرين أو 3 نقصت عن 200 انقطع الحول، ثم اشتغل وكسب ووصلت إلى 200 درهم ابتدأ الحول، ثم تصدق وأكل وأعطى فنقصت عن 200 التغى الحول وبطل، ويستأنف إذا تم النصاب. وإن ملك نصبا في أوقات فلكل نصاب حول، ولا يضم نصاب إلى نصاب، لأن المستفاد يعتبر له الحول على ما أسلفناه، وإن لم يكمل الأول إلا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني، وإن لم يكملا إلا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب. وإن ملك نصبا في أوقات فلكل نصاب حول. ملك نصب يعني نصاب ونصاب ونصاب، رجل يسر الله له مبلغ من المال، أجرة عمل أو هدية أو منحة أو ميراث في محرم، فاشترى به نصابا لنية التجارة، اشترى به نوع من أنواع البضاعة بنية التجارة، هذا ملك نصاب في محرم. وفي ربيع الثاني يسر الله له مبلغ من أي طريق أتاه، فاشترى به بضاعة نصاب وبدأ يشتغل بهذا وهذا. وفي رمضان يسر الله له مبلغ آخر فاشترى به نصاب ثالث للتجارة، متى يؤدي زكاة هذه الأنصبة وهذه الأموال للتجارة؟ لأن كل نصاب مستقل، ما جاء من ربح تجارته هذا، نقول يزكي النصاب الأول في محرم، ويزكي النصاب الثاني في ربيع الذي اشتراه فيه من العام المقبل، ويزكي النصاب الثالث في رمضان من العام المقبل فيما يقابله. واضح؟ كان في البضاعة الأولى ما كملت نصاب، اشترى النصاب المبلغ الأول في محرم تجارة ب180 ريال، وبدأ يشتغل بها وما بلغت 200 ريال درهم. في ربيع اشترى بضاعة أخرى وأضاف إلى البضاعة الأولى، فصارت مع البضاعة الأولى نصاب. متى يبدأ حوله؟ في محرم الأول أم في ربيع؟ بل في ربيع، لأن الأول ما بلغ نصاب. إذا اشترى في محرم تجارة ب100 درهم وبدأ يشتغل فيها وما بلغت 200، ثم يسر الله له مبلغ في ربيع فاشترى به بضاعة وأضاف إليها فصار مجموعها ب180 درهم، ما كملت نصاب إلى الآن، فبدأ يشتغل. فلما كان في رمضان يسر الله له مبلغ جديد فاشترى به بضاعة وأضاف إلى البضاعة الأولى، فصارت مجموع 3 البضائع كلها كملت نصاب. متى يبدأ حوله؟ في رمضان الذي كمل فيه النصاب. وهكذا، ولا يضم نصاب إلى نصاب لأن المستفاد يعتبر له الحول. فرق بين البضاعات المشتروات وبين المستجدات. اشترى نصابا وجعله في هذا الدكان مثلا في محرم، واشترى نصاب آخر وجعله في مكان آخر في ربيع، متى يزكي الأول؟ في محرم من القابل، في ربيع الثاني يزكي في ربيع من العام القادم. كل واحد في حوله. صورة أخرى، اشترى بضاعة في محرم وصفاها كلها وهي نصاب، ثم اشترى بضاعة أخرى، بدل بضاعته الأولى، أول كان يشتغل في الأقمشة مثلا ثم ترك الأقمشة وبدأ يشتغل بالأطعمة في ربيع، ثم صف تجارة الأطعمة ما ناسبت له مع أنه كسب لكن أتعبته، واشترى بضاعة ثالثة في رمضان نوع آخر بقيمة هذه البضاعة وارتاح لها واستمر. متى يبدأ حوله؟ هل في محرم أم في ربيع أم في رمضان؟ في هذه الحال، لأن أصل رأس المال واحد هو الأول، فيبدأ حوله متى؟ في محرم الذي بدأ به الحول بضاعة الأولى، لأن البضاعة الثانية فرع عن البضاعة الأولى، فحولهما واحد، مبدأ حولهما، بخلاف البضاعتين اللتين مثلنا مثلا اشترى بضاعة في محرم بمبلغ جاءه ميراث فاشترى به تجارة، وفي ربيع الأول جاءه راتب فاشترى به بضاعة أخرى للتجارة، فيبدأ حول تلك في محرم وحول هذه في ربيع، لأنهما بضاعتان ليست إحداهما ناشئة عن الأخرى، بخلاف ما إذا صف البضاعة الأولى ثم اشترى بدالها بضاعة أخرى ثم صفاها واشترى بها بضاعة أخرى، فيبدأ الحول حسب الأول إذا كان حال الأول قد بلغ نصابا. فصل: ولا يشترط أن يملك العرض بعوض. ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب وقال القاضي: يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح. فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصر للتجارة، لأنه ملكه بغير عوض أشبه الموروث. ولنا أنه ملكه بفعله أشبه المملوك بالبيع وفارق الإرث، لأنه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة. ولا يشترط أن يملك العرض بعوض، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب. وقال القاضي يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح. وجه الخلاف بين العلماء الثلاثة رحمهم الله ابن عقيل وأبو الخطاب، يقول لا يشترط أن يملكه بعوض، إذا ملكه ولو باحتطاب أو احتشاش أو غير ذلك صار للتجارة. والقاضي يقول لابد أن يكون الامتلاك هذا بعوض مقابل شيء. الفرق بينهم الرجل ما عنده عمل وأخذ كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أحد الصحابة حبلا وفاس قدوم وخرج إلى البر يحتطب، ونوى باحتطابه هذا التجارة وجمع حطب بخمسمائة ريال ودخله للسوق وباعه، نواه للتجارة. متى بدأ حوله؟ من حين احتطب هذا الحطب وبداه بالتجارة وباعه. هذا عند ابن عقيل وأبو الخطاب. يقول ما دام أنه نوى هذه البضاعة للتجارة وسعى في امتلاكها أصبحت للتجارة. القاضي يقول لا، لا تصير للتجارة إلا إذا كانت مقابل عوض شيء. أما إذا كان احتشاش حشيش مثلا أو احتطاب حطب أو اجتنى كمعة فقع ونحوه مثلا ما يصير هذا للتجارة، ولو نواه للتجارة ما يصير حتى يبيعه ثم ينوي التجارة بماله بقيمته. يقول لأن هذا امتلكه بلا عوض بلا مقابل فلا يكون للتجارة، بخلاف ما لو كان متزوج وزوجته رغبت عنه وقالت له أعطيك 10,000 ترزق الله من وراها وأرخص لي، فطلق الرجل زوجته على هذا العوض 10,000 ونوى أن يتاجر بها أصبحت للتجارة لأنه امتلكها بعوض، بخلاف ما إذا امتلك هذا المتاع بلا عوض كالاحتشاش والاحتطاب والاجتناء ونحوه. فإذا ملك الشيء بغير عوض فيقول القاضي لا يصير للتجارة حتى يبيعه ويشتري به. يقول أبو الخطاب إذا اشترى أخذه واجتناه وسعى في تحصيله للتجارة أصبح للتجارة وإن لم يبعه. نعم. فصل. إذا اشترى نصابا للتجارة بآخر. كيف على هذا؟ لأنه ملكه بعوض أشبه الموروث، ولنا أنه ملكه بفعله، يعني الاحتشاش والاحتطاب والاجتناء ونحوه هذا فعل ومجهود، فهو يصير للتجارة إذا نواه أشبه المملوك بالبيع وفارق الإرث، لأن الإرث يملكه بدون اختياره، وأما هذا هو خرج للبر واحتش واحتطب وجمع وسعى فيصير للتجارة إذا نواه لذلك، والله أعلم.